اسمي أميرة رياش جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال قسرة مع أميرة. السلام عليكم، شحال تكونوا كامل لاباس وتكونوا كامل بألف خير. انتم تسمعوا في حلقة تاع اليوم، حلقة تاع اليوم من قسرة سبيسيال. دائما نقول لكم سبيسيال لانه صح والله نحس انه كل حلقة سبيسيال، كل حلقة لازم تستاهل انها تستمع، تستاهل انها تعطوا لها من وقتكم وتسمعوا الحلقة تاع اليوم. قبل ما نهضر لكم على الحلقة اليوم، حبيت نذكركم انه الحلقات اللي فاتت كانت تلقاوها مسجلة على اخبار الان على اللين تاعهم، الموقع الالكتروني، وانا دائما في الستوري تاعي نحط لكم لو لين تاع الحلقة هكا، باسكو كاين بزاف اللي ما يعرفوش يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي، وعادي يعني انه واحد ما يعرفش يدخل فانسيت باش يلقى حلقة، ولا عادي عادي جدا. رانا هنا باش نتعلموا مع بعض، ما كاش عيب ولا حاجه، الواحد لازم متعلم. دونك على شكل نحط لكم انا لو ليان باش هكا تكليكيو فيه ديريكتومون وتسمعوا الحلقات. حبيت نشكر كامل اللي يسمعوا الحلقات ورامي يبعثوا لي، شكرا شكرا شكرا على الكلام الطيب. رمضان على الابواب، نتمنى لكم انه هذا النهار يكون نهار خير عليكم، نهار تاع الاخبار الجميله، نهار ان شاء الله تافونسي وفيه خطوه الى الامام. الحلقه تاع اليوم اسمها انت الاهم. تقولوا ايش معناها انت الاهم؟ العنوان عنده نصيب من الحلقه. المهم، دائما نيجليجيو روحنا بطريقه انه نحطوا دائما الناس قبلنا، يعني نحطوا ناس نحبوها اولويه علينا، نحطوا كم الناس اولويه علينا وننساو روحنا. وقلتها لكم شحال مختار الانسان ينسى روحه وما يحطش روحه في مكانه، واحد ما حيجي يحطه في مكانه. فهمتوني؟ انتي اذا انتي ما حطيتيش روحتك في مكانه انك تحترمي، ومكانك مكانه انك انتي يديروا لك حساب لزعافك ويديروا لك حساب لشخصيتك ويديروا لك حساب لعقليتك، ما راكيش في المكان الصحيح، لازم تروحي منه. اذا راكي في مكان وراكي في سيركل تاع صداقه ولا في عائله ولا ايا كان وين لستي مقدره فيه، وانه انتي تستنزفين، تستنزف طاقتك، تستنزف اشياء كلها تستنزف منك بدون مقابل، يعني هم اصلا ما مش معطينك اهتمامهم اللازم اللي تستهليه انت. لهذا نقولك انت اهم من هكا، انت اجمل من هكا، وانت احسن من هكا، انه انت دائما خلي روحك الاخيره في اي كان. انا خلي انا الاخر ناكل، خلي انا الاخر، انا الاخر، انا الحقهم، روحوا الحقهم، انا اقدر. شو انت دائما تحوسي تهتمي براحه الاخرين والعائله ديالك والناس اللي معاك، كي يكونوا ناس يستحقوا ويستهلوا معليش شحا قلبي كيما نقولوا، بصح كي يكونوا ناس راح يجي الزمان يدورهم عليك، وراح يجي الزمان وين راح يعيروك وراح يرجعوك عيانه، وراح يديروا كل ما بوسعهم انهم يرجعوا الناس كامل تكرهك، انه الناس كامل يشوفوا فيك عيوب اللي ما فيكش، والله لا يستحقون. احكي نحكي لكم هذه الحاجه عن خبره وعن تجربه، وانا مريت مع الناس، تجارب مع الناس. يكون عندك قلب طيب وتكوني انسانه سباقه للخير، وتكوني انسانه كي تقدري ديري الحاجة تديريها. أنا دوكا فهمت كاين ناس يقدروا يديروا ديك الحاجة، زعما أنا واحد يجي عندي يقول لي عباك أني حاب زعما ديك الخدمة، وأنا على بالي بديك الخدمة نقدر نوفرها له، نعيطي نرفد التليفون نقول ألو حنوعدكم سيبي تاع فلان تتهلاو فيه، على بالي بلي سافا باسي نديرها. مما ذاك الإنسان ما نعرفوش يعني بيان، ولا نقدر ندير ديك الحاجة نديرها، أنا إنسانة هكذا وما حاش نتغير، ما حاش نتغير ولي سيئة على جال الناس أساءت إلي. لا لا، هذه خطأ تعلمتها مع الوقت في مرحلة العلاج تاعي، الهيلينج تاعي، تعلمت انه مش لازم انا نولي انسانة عيانة لاني تجرحت. لا لا لا لا، ندير باوندريز، ندير ليميتس، ندير حدود للناس كدا، بصح ما نبدلش شخصيتي على جال الناس، ما نرجعش انسان سيء على جال الناس. وكونتخير، هذه الصفة الحميدة اللي فيها صفة جميلة ما حاش نبدلها. انا مادام راني نمد ربي او يعطيني، ماش نسحق هذاك الانسان اللي مديت له يمد لي. ما كدا هو كما نقولوا عطيت له الحاجة حاشكم بزق عليها، ما نروحش نولي إنسانة عيانة وما نمدش الخير. كما نعرف ناس دوكا نفهمهم، مش نكون ولي كما هما، بصح نفهمهم اللي هو يقدر يدير ديك الحاجة بصح ما يديرهاش، زعما يقدر يرندي لك السيرفيس بصح ما يرنديهولكش. ما كنتش نفهمهم، كنت نحسهم ناس ماشي ملاح، ونقول حسادين. نو، ماشي حسادين، ينحي وجع الراس. نقول لك انا دوك هذا البنادم راح نعاونو، حيسركن لي في راسي ويعييني ويدخل لي في الميليو ديالي ويقلقني ويدير لي ويدير لي. لا لا، هما هكا يخمو، سما خمامهم هو صح، تخمامهم هو ما حبش يفتح على روحه باب الإساءة، ولا يبالو بلي ذاك الإنسان ما يستهلش. أنا ما بنعرف ذاك الإنسان ما يستهلش نديرها، believe me. نعرف هذيك الانسان ما يستاش نديرها بس نديرها لوجه الله سبحانه وتعالى. وبصح كاين من داك والناس ما نديروهاش معاهم. كاين ناس والله لا تستحق من بقى انه نخزروا فيها. كاين ناس ما تستحقش. كاين ناس شريره لدرجه انها تسيء للناس اللي تعاونها. لهذا قلت لكم انت الاهم وانت الاهم، لانه الانسان لازم يمد اهميه الروح وما ينحياش الروح ويمدها الاخرين. هذا ايثار جميل جدا بصح مع الناس اللي تستحق. ما نكونوش بهاي، ما نكونوش سمحوا لي على الكلمه، ما نكونوش بهالل لانه نروحوا نحوا الحاجه من عندنا ونمدوها للناس اللي ما تستحقش، الناس المضره. كيفاش نعرف ان الانسان مستحق؟ هذا الانسان معناها انا درت فيه خير ودار لي شر ومازال نسامح فيه ونمدله. ما كاش فرصه ثانيه في الحياه، اوكي؟ ما كاش فرصه ثانيه مع الاشخاص. تكون فرصه في العمل، فرصه في اخفقت في حاجه في العمل ديالك في حياتك، بصح مع الاشخاص ما كاش سكند تشانسز. سي تخيغاخ، باش ما نقطعش ليا، سي تخيغاخ. لانه اي واحد عن تجربه دير فيه كونفيونس فور لا دوزيام فوا، وتعاودوا تمدوا لهم ثقتكم فور لا دوزيام فوا، وتعاودوا تكونوا معاهم بيان فور لا دوزيام فوا، ابخي ما ضروكم ضر، يعني نهضر على الضر، ضرر نفسي ولا المهم بعد ما ضروكم تعاودوا تسامحوهم. هذه لافوت ديالكم، هذه لافوت ديالكم. نقدر اني ما نسامحش، ما نسامحش، نقدر اني نسامح بعيدا عني، اوكي راك مسامح بصح ما تقدرش تعاود تدخل حياتي، سلام مع السلامه والقلب داعي لك. مش لازم العلاقات معناها انا كنت دار مع انسان معناه يكره ويكرهني، لا لا، كاين علاقات تنتهي وانا تعلمت النهايات جميله. النهايات انا انسان نعرف ندير النهايات في حياتي، نعرف ندير نقطه ما نديرش فواصل. سما بخي بوكو طون، سما في بوكو دمال، بصح لحقت لها، لحقت لها بكل يعني بكل احترام. بيقول لك دا نجي عند انسانه ولا عند انسان نكتب له نقول له السلام عليكم ولا نهضر معاه تليفون، يا خويا علاقتك علاقتنا ما تقدرش تستمر لانه ما عندناش لي ميم برينسيپ ولا ما عندناش نفس النظره ولا ما نيش نشوف كاين مستقبل هالعلاقه. ربي هنيك في حياتك مع السلامه. بعد كيف يتقبلها الشخص هذا كذا كان قام في عقله بلي يقول لك انا مش سامع بيك بلا بلا بلا، ولا كان انسان واعي وذا حيتفهم ويقول لك انت منا لك توفيق انت كذلك. لكن ما يهمكش انت هو كيفاش راح اختارت. نخافوا نقولوا سي بون الناس باسكو نخافوا لا رياكسيون ديالهم، ودوك يهضروا فينا ودوك يدناولنا. ما يهمكش، ما يهمكش، انت تكون جاهز انك تدير هذيك النقطه في حياتك، ومن بعد اللي يحب اللي يحب يحب يسبك يسبك اللي يحب. خلاص الحياه والله والله نهار تنحيوا الناس من حياتكم وتنحيوا ارضاء الناس من حياتكم راح يبان لكم زاف فايس شابين. باسكو هذا الثقل اللي راكم رافدينه في حياتكم تاع انا هذا الانسان بلاك يضرني، هذا الانسان لو كان ما نجيش نهضر معاه يدير لي المشاكل، اي سهل. باسكو هو ما ماك تهضر معاه يدير لك في المشاكل، برك انت مازال ما فقتش. بس الانسان اللي كيحط الدار معاه يدير لك مشاكل، ما وانت راك تهضر معاه هو يدير لك في المشاكل وراح تفيق من بعد. خيبات الامل في الناس اللي نديرو فيهم كونفيونس ومدوهم وندور لهم قيمه اكثر من نفوسنا في حياتنا. يعني انا كنت عندي اصدقاء شغل انا نحيها من لحمي ونعطيها لهم ليهم باش نفرحهم. اقسم لكم بالله ورمضان راه على الابواب، نحي من لحمي، نحي من لحمي على حسب سعادتي وعلى حسب سعادة عائلتي باش نخليهم مرتاحين وفرحهم ونحي عليهم مكامل. وأنا من يسأل عني؟ لا أحد. في الوقت اللي نكون فيه طايحة ونكون مريضة ونكونش مليحة ونسحق الدعم المعنوي مش المادي الحمد لله، ما نلقى حتى واحد، ما نلقاش، نلقى غير فغيمو ما فامي والناس اللي تحب لي الخير. من الناس اللي درت فيها الخير ما لقيتهاش في حياتي، ما لقيتهاش في صعوباتي. لهذا ما نحطش الناس أهمية عليا، لا جارتي ولا حبيبتي ولا صديقتي ولا أي كان، أنا أولوية. شو ذلك المؤمن يسبق في نفسه؟ أنا نسبق في نفسي. ومش أنانية، هذه مش أنانية، هذه حاجة طبيعية. لكن الناس المانيبولاتور اللي كيجهزوا في العصور اللي فاتت هما اللي كتبوا الامثال وهما اللي كتبوا هاد الاشياء كامل. ماهوش قران، ماهوش قران الاحد، عفوا الامثله ماهوش قران. كتبهم شخص، ما يعني داك الشخص ده انسان مليح ولا ماشي مليح، تعرفوا انت اللي كتب المثل الفلاني او المثل الفلاني. كاين امثال تنطبق على الحياه صح، وكاين امثال تنطبق على عصر من العصور صح، ولكن كاش امثال يدوم. وكل كاين مثل نحبه انايا وفهمتو. قلل ناسك يرتاح راسك، يكون عندك بزاف الناس اونطور دو توا، وعندك بزاف ناس ترضيهم، وعندك بزاف ناس ما يلزمش يزعفوا. انا يا شغل دوكا هكا الحمد لله حندير 27 سنه، شغل اني تنفست السعاده، تنفست قلت الحمد لله. واش كنت دايره في حياتي؟ واش كنت دايره في حياتي على الاصدقاء؟ كلمه الاصدقاء، سكون الصداقه حاجه ماقش نقول لكم حاجه كيفاش نعززها في حياتي ونقدرها. الصداقه، الصداقه حاجه عندي انا كبيره جدا، بصح الناس كيمزف ما يستهلوش الصداقه. وانا بروبلم تاعي كمشيت بنفس المنهاج اللي مشيت عليه مع الصداقه وتنضرب بنفس الطريقه كل مره، ونعاود نقول لا هذا الشخص مختلف، لا هذا الشخص ماشي كما الشخص اللي فات، ولقيتهم كامل كيف مثل البروبلم فيا صح، لانه انا ما درتش الحدود، لانه انا عاود مشيت بنفس العقليه مع قاعد الاشخاص تاع نحب ونمد ونصادق ونكون صفحه بيضاء بعد تولد الغيره وتولد تاع هي لحقت وانا ما لحقش، وتولد بزاف اشياء وتولي كاين المشاكل وتولي. بصح الواحد يدير حدود ويحط روحه قبل كل شيء. نعطيكم هذه في الصداقه نهضروا. انا كنت انسانه نمد قيمه، مازالني نمد قيمه الصداقه، لكن مش كيما كنت دوك. العائله اقبل من كل شيء، نفسي اقبل من كل شيء، اولادي اقبل من كل شيء، اخوتي خويا ماما هادو ما اقبل من كل شيء. مع الوقت في الوقت كنت هكا صداقه هي كلش عندي، ويكند جوزو مع مي زامي بروغرامي ونديهم معايا وننسي نرضيهم قاع، تقول يا انا ما نجيش وجاي الاخر انا ما نجيش بعنسي، لا لا نسي كيفاش نيكيليبري شغل. انا دايره صداع لعمري، ايماجيني وانا دايره صداع لعمري، نجيب الناس معايا ونكري وندير وندير الحفلات وندير الجاذرينغز ونجتمعوا مع بعض ونلعبوا مع بعض ونباتوا قاع مع بعض. انا يا راني نورغاني مانيش نشوف واش كاين، ندير العفس كاين حنا نديرها للناس اللي نحبها، بصح مانيش نشوف بلي هاد الناس وكان انا ما نديرش ما يديروش، وكان انا ما نسقسيش عليهم ما يسقسوش عليا، كان انايا ما نقولهمش ارواحو ما يجوش. بالتما كي تقعدوا في هذيك النقطه تاع الفراغ هذاك وتقعدوا تشوفوا الضوضاء من قدامكم وتبداو ترياليزيو لي شوز، هذه الوعره، هذه الصدمه الوعره. فهمت انه انا اللي كنت متعلقه في علاقات لي من المفروض ما تعلقش فيها. هذوك لي ويكاند كنت قادره نخدم بزاف، انا انسانه نخدم بزاف، ماقش تيماجيني شحال نعيا بين داري وراجلي وخدمتي وولادي وعائلتي، عندي بزاف مسؤوليات اللي بالك ما بارطاجيهمش كامل معاكم. عندي مسؤوليات بزاف، عندي عائلات ال ديبون دو موا. دونك قلت لكم، قلت يا هذاك الوقت اللي كنت قادره نريح فيه، نريح فيه، نحط راسي نرقد، نشبع نعاس، نشبع راحة بال، نقرا كتاب، ندير حاجه في حياتي كنت نورغانيزي فيه باش نتلم مع الناس اللي نحبها، بس بوغمو هما تاني يحبوني لاني انا مش مصلحه ومش ومش ومش. لقيت شوفوا الغربه تاني تمليحه، الغربه غربتي اللي في الغربه يفهموا ويحسوا بيا. كي تغربت واش بانوا لي؟ لي بروفيتور بانوا، الحسادين بانوا، الناس اللي ما كنتش متوقعه في حياتي والله يكون جيليه وجاو لي ناس قالوا لي خطيك كل ما تعرفوهمش. لكن نحب واحد نرجحولكم جنه، نرجعولكم جنه، ما نحبش واحد يهضر لي في الناس اللي نحبها، ما نخليكش نبلوكيك هكا ندير لك طب احبس نو ما تعرفهمش ما تهضرش عليهم. شفت وبكيت عباكم جوزت عام شفت فيه الويل، ما معليناش نتعلموا من الحياه ونحطوا توجور روحنا بريوريتي. شتو بريوريتي؟ بريوريتي انت انسان بريوريتير في حياه، ايا كان في حياتك انت هو البريوريتير، انت هو الاهم. ما تروحش ترضي كاع الناس وانت تنيجليجي روحك، ما تروحش انت تسقي من الناس كاع يكونوا شابين وانت يا نيجليجي روحك. ماشي الناس كاع تشوف تحب تنجحهم ودير كلش باش تنجحهم، تقول لهم هيا ديروا بروجي نعاونكم، ديروا هادي، توري لهم تعلمهم هاي كيفاش دير، هاي فاش تخدم، بركا ما تجيح دير هادي ديري هادي، ها توري لهم كاع. وانت هذيك الطاقه اللي كنت درتها على روحك ولا على الناس اللي يستاهل، انت راك تمد في الطاقه للناس واحد اخرين وتشجع فيهم وتموتي فيهم، تي توجور لا بوغ يصراكش مشكل انت تريقليه لهم، بعد كده يصرالك مشكل بشت كاشهم. لهذا سمعوا لي تعيشوا، والله راني نقول لكم راني نتحلل فيكم، ديروا نتوما روحكم بريوريتي في حياتكم، ما تدخلوا حتى واحد في حياتكم وديروه بريوريتير عليكم، ما كاش من غير اولادكم اولادكم، سمعوني مليح، اولادكم ما كاش بريوريتير. يماك وباباك برصا كاش بريوريتير في حياتك، تهو البريوريتير وانت هي البريوريتير. انا الاولويه في حياتي، انا ومن يسبق في نفسه، انا راحتي قبل، راحت البال تاعي قبل، ما نديرش حاجه فوق القلب، ما نديرش حاجه باش كوني فورسي نديرها باش كون الناس دوك واش يقولوا، ما يهمكش واش يقولوا باسكو حيقولوا حيقولوا. الناس نهار اللي تحب ترجعك عيان ترجعك عيان، تقول فيك واش ما فيكش. ما تخافش من الناس انها تهدر فيك، ناس تهدر، ما تخافش الناس تهدر فيك، ما يهمكش. انت افونسي، دير حياتك، كون فرحان مع حياتك، انتور توا دو دي جون بيان في حياتك، ناس ترفع لك من مستواك، مش ناس تاكل منك تمسك كومين غالونج. هاد الغلطه ما ديروهاش، ديروش غلطه انه تخلوا الناس مسيطره على حياتكم، كيفاش تاكلوا كيفاش تلبسوا، دوك واش يقولوا علينا، دوك واش ما يهمكش واش يقولوا عليك الناس. والله والله ارضاء الناس ليست غايه اصلا، كذب عليكم يقال لك ارضاء الناس غايه لا تدرك، ماهيش غايه اصلا. من امتى، من وقتاش حياه الناس ارضاء الناس غايه؟ لا مذكوره في القران ولا مذكوره في اي مكان. الله سبحانه وتعالى قال لك ارضاء الله والوالدين، ما قالكش ارضي جارك وارضي خوك وارضي والوالدين، واذا كانوا على ضلاله قال لك تريسبكتيهم وبس، احترام المعروف، عشرهم بالمعروف، قول لهم كلمه طيبه. ما بالك الناس، الناس اللي تجي تقول لك دير ما دير، شاو دار ما هاو، شرا ما شرا، درام حلال درام حرام. الناس راح تهدر، واكبر دليل تشوفوا على مواقع التواصل الاجتماعي الناس ما تطلق حتى واحد. الناس مش لاتيه بحياتها كيما لاتيه بحياه الاخرين. لو كان الانسان يقعد يركز على حياته وين يروح، يقعد يركز على الاخرين، هذاك دار هذاك شرا هذاك ما دارش هذاك شتي طاح هذاك، الناس تستشفى في الناس باش تسنى في الناس في الدوره باش تطيح وتضحك عليها. ناس هادو من الناس اللي ترضيهم، هادو من الناس اللي مدي لهم اهميه في حياتك. لا افطن فطني ندير هذيك لا سبيسياليتي باسكو باش نرضي فلان. ما ترضي حتى واحد، سبيسياليتي ديرها لعمرك، حياتك هذه واحد ما حيدوم لك في الحياه، واحد ما حيدوم لك في حياتك، حيدوم لك نفسك وجسمك اللي راه مرفدينك. حق عليك، نفسك حق عليك، ربي وصاك على النفس اللي عطاك فيها، راي فيك روح الله سبحانه وتعالى، الروح تاع ربي راي فينا، الروح تاع ربي اللي لازم نحترمها ولازم نمد لها قيمتها، الروح اللي فيا اللي نفسها فيا ربي سبحانه وتعالى، مش الناس. والله الناس وتعرف تمد لهم في الذهب، تمشي وتوزع في الذهب هكا اللي تلاقى بيه تمدلو الذهب، والله يبصق عليك، سمحوا لي على اللونغاج مي افطنوا. انا صافي ما نشوف ناس مازالها تحسب للناس ومازالها تقول لك شتي واش قال عليا مانيش بيان، قالوا يقول عليك اللي يبغي يقول عليك، اللي حبها يقول عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسلم من يسأل سنة الناس، لم يسلم من الناس، ولا إنسان خلق على سطح الأرض سلم من كلام الناس، كلام الناس رح يكون دائما. أنا نافونسي، مادام أنا ندير حاجة يترضي ربي سبحانه وتعالى، مادام أنا إنسان على بالي مش نسوى، على بالي من إنسان طيب وأنا إنسان تاع خير وأنا إنسان مليح، ما يهمنيش. اذا كنت انسان فيا كاع فينا دراسه، كاع فينا نقطه سوداء، الله سبحانه وتعالى مادام نحى النقطه السوداء للرسول صلى الله عليه وسلم فيها درس انه احنا نحوها وحدنا هذيك النقطه السوداء، لازم نتغلبوا عليها. كل حاجه كل حاجه كنت املوا برك ربي قالنا اقرا اقرا برك اقرا تعلم، كيب ليرنين في الحياه، كيب ليرنين، قد ما نتعلموا قد ما نصحوا معلوماتنا الخاطئه، قد ما نصحوا البرمجات الخاطئه اللي كبرنا بها، قد ما رانا في الفايده. ما تكونوش الناس هذوك شغل تبع برك، قالوا لك هذيك حرام ايه حرام، قال لك هذيك حلال ايه حلال، قال لك هذيك عيان ايه عيان. لا لا، عندي عقل، ربي اعطاني عقل، اعطاني عقل، قال لي تدبر، قال لي اقرا، قال لي تامل، شوف نشوف، اعطاني عقل نميز بيه، كي نشوف الحاجه نفهم. دوك انا نرفض حاجه قري، يجي يقول لي هذه كحله، راني نشوف فيها قري يا ابن عمي. لا راني نقول لك كحله، نامنوا بلي هو قال لي كحله نامنوا، وانا نشوف بعيني قري، ما انا مش عيني. هكا راهو صاري للناس، هكا راهو صاري لنا، انه نكذبوا احاسيسنا ونكذبوا الصوت الداخلي تاعنا ونكذبوا حنايا رواحنا باش نامنوا الاخرين. لهذا نقول لكم انا فطنوا وحطوا روحكم اولويه وديروا ثقه في نفوسكم ويقولوا لي أنا إنسان ناس تحلم تكون معايا هكا، مايش غرور. أنا بكيف حسب هذا غرور وتكبر؟ لا لا، هادك خطؤونا، هادوك الناس اللي كانوا يحبونا قعدوا فاشلين، ما نكونش عندنا ثقة في الفوسنا، مش نقدروا نتمانيبولا وكيما يحبوا. بس كل مجتمع حاب يخلق جيش باش يسيروا، بس هادوك الناس اللي يخرجوا ليدرز وقائد ويخرجوا، هادو ما فطرة، هادو ما فطرة. بس كل التعليم في العالم كامل يحب يخرج ناس يقدروا يتكونترولاو على هجا الكوفيد، وعلى باش يقدروا يكونتروليو ناس. كل الناس ولات انجيغابل، بس كل الناس بدات تفطن، الناس بدات تخرج من القوقعة تاعها. انا لا لا، انا ماشي لم اخلق باش هذا نمشي هكذايا ونموت وخلاص، لا لا، خلقت باش ننجز في الحياة. العالم جميل، ربي خلق بزاف حفايس رائعة، خلوني نكتشف. انا ما خلقنيش ربي باش نخدم ونروح للدار عيان نرقد ونعاود نوض والغوتين. كيف فطنت الناس بدات تفطن؟ لا لا، ما لازمش تفطن الناس، لازم تتبع. وكنت تتاملوا برك، تتاملوا سواء في بلدنا في البلدان في العالم ككل، حابين الناس تولي دي روبو، ما تكونش روبو. كون انسان ذكي، ذكي الزم الصمت، كون ذكي لعبها ماشي ذكي، لعبها بهلو لعبها غبي كيما حبيت، بس لازم تكون مدرك واش راك دير في حياتك. فوالا، لحقنا نهايه الحلقه هذه، سبر كو عجبتكم، سبر كو فادتكم. انا نحبكم بزاف، نحب وعيكم دائما يطلع، والله صان في توجور بليزير نسجل حلقه ونهضرها من قلبي واحاسيسي قام نخرجها. اختارت والله تلمو نسجل حلقه انا ننفعل والدموع عينيا تتغرغر بالدموع، لانه حابه نشوف الشونجمون في الناس، حابه الناس تكون فرحانه، حابه الناس تعرف هذه القيمه الحياه اللي عطاها لنا ربي سبحانه وتعالى، وانه الانسان والله يقدر وحده يشفي نفسه، وحده يقدر يافونسي وحده، ما يسحق حتى ما يسحقش الهلب تاع الناس، يكون مدرك. باسكو حنا كبرونا بهذيك تاع لازم هذاك يعاونك، لازم هذاك يعاونك، ما نسحقش وحدي يعاوني، وحدي راح نقدر نلحق. نبدل برك المعتقدات والتوكيدات هذوما اللي مانيش نقولهم لروحي، لازم نقول لروحي بلي انا انسان ذكي، انا انسان نلحق، انا انسان نهضر مع روحي، مش نستنى الناس يقولوها لي. فوالا، تهلاو بزاف في روحكم، نحبكم بزاف، ان شاء الله نشوفكم في الحلقه الجايه. وديروا مليح في بالكم، ديروا مليح في بالكم، لان الانسان اللي راه يسي يتعلم يافونسي راح يافونسي دائما، راح يلحق. انا راح حاب برك ما تغلقوش على روحكم الباب، ما تكونوش نتوما اعداء انفسكم. هذا ما كان، نحبكم بزاف، ان شاء الله نشوفكم في الحلقه الجايه.